الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتقدم لنا الرقى وقلنا هي جمع رقية، وبينا حكم الرقية أو حكم الرقى. فما حكمها أحمد؟ نعم، نقول الرقى لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى نعم أن تكون بالقرآن أو السنة أو الأدعية الحسنة المباحة، فهذه جائزة بالإجماع. والثانية نعم أن تكون بألفاظ لا تعلم معانيها أو بأشياء طلاسم، فهذه محرمة بل قد تكون شركا. نعم. والحال الثالثة أن تكون الرقية عن طريق الاستغاثة بالجن أو بالصالحين أو بما أشبه ذلك، فهذه محرمة بل شرك أكبر، لأن كل من دعا غير الله أو استغاث بغير الله فإنه يكون مشركا شركا أكبر. طيب، أيضا الرقية إذا كانت بالقرآن أو السنة أو الأدعية المباحة فما حكمها؟ جائز. قل ذكرنا العلماء اختلفوا فيها على يعني اتفقوا على إباحتها أنها مباحة، لكن هي هل مستحبة أو مكروهة أو الأولى تركها أو مستحبة من شخص دون شخص؟ ذكرنا أربعة أقوال. رزق يأتينا بالقول، هي جائزة بس بالجماع جائزة، هي ما جبت شيء جديد. خلاف الأولى لأن مباح وتركه أفضل. طيب، ما دليلهم؟ أنها تنافي التوكل. طيب، في المسألة قول الثاني أنها مكروهة، الدليل؟ نعم، ولا يسترقون. نعم. ثالث، فليفعل، ولفعله عليه الصلاة والسلام فإنه كان إذا أراد أن ينام جمع كفيه. طيب، القول الرابع نافل أو ما حضرت أحمد؟ نعم، أنها مستحبة للراقي مكروهة في حق المرقي الطالب، فهي بالنسبة للراقي مستحبة لأنها من الإحسان، وبالنسبة للمريض المرقي هي إيش؟ مكروهة. طيب، ما هذه مسألة. المسألة الثانية يعني بالنسبة للرقى، إذا أردتم لن نشرح الحديث، أقول المسألة الثانية. أولا، حكم الرقية باعتبار كيفيتها، أو حكم الرقى باعتبار كيفيتها. الرقية باعتبار كيفيتها لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون الرقية بالقراءة على المريض مباشرة، يعني النفث مباشرة، فهذه جائزة بالإجماع. تكون الرقية بالقراءة على المريض مباشرة عن طريق النفث والريق، فهذه جائزة بالإجماع، وقد حكى الإجماع على جوازها، حكى الإجماع غير واحد كابن عبد البر والنووي وابن حجر والبغوي وغيرهم. الحالة الثانية أن تكون الرقية بالقراءة في الماء ثم يشربها المريض، تكون الرقية بالقراءة في الماء بأن يقرأ في الماء فينفث ريقه في الماء ثم المريض يشرب هذا الماء، فهذه أيضا أكثر أهل العلم على جوازها، وفعلها أيضا الإمام أحمد وابن القيم وهو الذي عليه العمل والفتوى. واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وهذه رقية وليس فيها شرك. إذن لو أحضر إناء فيه ماء ونفث فيه ثم شرب المريض فهذه رقية جائزة. الحال الثالثة أن تكون الرقية بكتابتها، كتابتها ثم وضع الماء فيها أو وضعها في الماء ويشربها المريض أو يمسح بها عليه، أو يمسح بها عليه، مفهوم هذه؟ يكتب مثل كتابات زعفران يسمونها عزائم، ها معروف يا أحمد، يكتبون آيات قرآنية مثلا في ورقة ثم تغمس هذه الورقة في الماء ثم يشربها المريض أو يؤخذ منها ويمسح على المريض، وهي تسمى عند الناس عزائم، عزيمة، والغالب أنها تكتب بالزعفران. إذن هذه الحال نقول هذه قد هذه المسألة قد قال بجوازها جمع من أهل العلم، منهم الإمام أحمد وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقال به أيضا بعض فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أو ما لم يكن فيها شرك، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وأيضا قالوا إن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا جاءها المريض تضع الشعرات في الماء للاستشفاء فيشفون بإذن الله. إذن الرقية من حيث الكيفية إما أن تكون بالنفث مباشرة على المريض، وهذه هي الرقية الواردة، الأصل أن الرقية هكذا. والثاني أن تكون الرقية في ماء، ماء يعني ينفث في ماء ثم يشرب المريض هذا الماء. والثالث أن تكون الرقية عن طريق الكتابة، كتابة آيات قرآنية في ورقة ثم تغمس هذه الورقة في ماء ثم يشربها المريض، وهذه أيضا جائزة. واضح؟ والدليل على هذا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. طيب ما يفعله، لاحظوا ما يفعله بعض العامة من كونه يقرأ في ماء فيه زعفران، يقرأ في ماء فيه زعفران ثم يأتي بأوراق يغمسها، يقرأ يجيب ماء ويضع فيه زعفران وينفث فيه ثم يأتي بأوراق يغمسها حتى تستبق ثم يخطط فيها خطوطا من هذا الزعفران، فهذه بدعة لا أصل لها، لا أصل لها. وذلك تشاهدون بعض العزائم الآن بعضهم مجرد من شهد منكم، ها؟ أنا شاهدت مجرد خطوط، ها؟ مجرد خطوط يعني يأتي بإناء طاسة فيها ماء يضع فيها الزعفران ويصطبق ثم ينفث يقرأ آية الكرسي والمعوذات والفاتحة ثم يأتي بأوراق ويغمسها فيها الأوراق، يمكن عشان أوراق كثيرة يجيب سطل يغمس فيها الأوراق هذه ثم يضع خطوط من الزعفران، لا إيه يسبق الزعفران فيها الورقة هذه ثم يعطى المرضى، يحطونها يلفون عليها مغطات تسمى عزايم، تأتي الإنسان كل يوم يسحب واحدة ويربصها في ورق في ماء ويشرب. نقول هذه ليس لها أصل، ليس لها أصل مفهوم؟ إذن الرقية الشرعية هي الثلاث الصور هذه، إما بالنفث على المريض مباشرة، وإما بأن ينفث يقرأ في ماء ثم يشرب منه المريض، وإما أن تكتب الآيات القرآنية في ورقة وتغمس ثم يسقى منها المريض أو يمسح بها عليه. أيضا يتفرع على هذا ما يسمى بالرقية عبر الهاتف، الآن توسعوا فصاروا يرقون عبر الهاتف، بل بعضهم في القنوات الفضائية يخرج ويتكلم المريض أمام الناس فيرقي يرقي. نقول أيضا هذا ليس له أصل، لا أصل له، لأن المقصود من الرقية إيش؟ هو هذا الريق وهذا النفث الذي لفظ بالقرآن به، لفظ بالقرآن به. أما كونه يقرأ عبر الهاتف وما أشبه ذلك فهذه ليس لها أصل، وقد صدرت فيها يعني فتاوى منهم اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة هنا، أصدروا فتوى قبل نحو 15 يعني قبل نحو 20 سنة بهذا الأمر، على أن الرقية التي تكون عبر الهاتف ليس لها أصل، وذلك لأن المقصود بالرقية ما يصل إلى المريض من إيش؟ من النفث، يصل المريض من النفث. لكن الآن في قنوات فضائية برنامج يطلع يقرأ على المرضى، يقرأ على المرضى ويرقيهم، هذا ليس له أصل. طيب أيضا القراءة الآن يتوسع فيها القراءة في الخزانات، لأن القراءة عندهم نوعان، قراءة مركزة وغير مركزة. فالمركزة التي يقرأ مثلا في قارورة صغيرة هذه مركزة، وغير المركزة التي يقرأ في خزان، خزان مثل الحليب مركز وغير مركز. طيب وأيضا هذه ليس لها أصل يا أخوان، لأن الوارد في السنة وعن الصحابة والسلف هو القراءة في الماء القليل اليسير، أما كونه يقرأ في خزانات أو في الوايت يرجع للوايت ويقرأ فيه فهذه لا صحة لها ولا تفيد هذه الرقية في العادة، ولا تفيدها في العادة. وإلا لقلنا الرقاة روح اجلسوا على شط البحر، لأن الماء الآن الدنيا كل الماء فيها واحد، اجلسوا وارقوا والناس يشربون من مياه التحلية وسيأتيهم إن شاء الله تعالى قراءتكم. ها نعم يمكن. فالمهم يا أخوانا التوسع في هذا ما ينبغي، التوسع ما في إشكال حتى زيت زيتون غيره، المهم أن التوسع في أمثال هذا من الأمور لا تنبغي. طيب بقي لنا مسألة أيضا، ها ما في بأس، أقول لا بأس مثل القراءة على الماء. طيب النفث في الماء، النفث سبق لنا أن قلنا من الوارد النفث في الماء. النفث في الماء على قسمين، القسم الأول أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث، التبرك لما يقول أنفث في هذا الماء يريد التبرك بريق النافث، فهذا محرم ونوع من الشرك، لأن ريق الإنسان ليس سببا للشفاء والبركة، ريق الإنسان ليس سبب للشفاء والبركة، ولا أحد يتبرك بآثاره إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ووجه التحريم هنا يعني أن إذا أراد بالنفث التبرك بالريق، وجه التحريم أنه أثبت سببا لم يجعله الشرع سببا لا حسا ولا شرعا، والأسباب إنما تتلقى من الشرع، وكل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا حسا فقد أتى نوعا من الشرك. القسم الثاني أن ينفث الإنسان بريق تلا به القرآن، أن ينفث بريق تلا به القرآن مثل أن يقرأ الفاتحة وينفث في الماء، فهذا لا بأس به، وقد فعله بعض السلف وهو مجرب ونافع بإذن الله، حمك الله. مفهوم يا أخوان؟ إذن القراءة في الماء إن قصد التبرك بريقه فهذا لا يجوز، لأنه ليس هناك أحد يتبرك به إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن قصد بالنفث في الماء أو القراءة في الماء، إذا قصد بذلك القرآن بمعنى يتلو شيئا من القرآن وينفث في هذا الماء فهذا لا بأس به. أيضا مسألة أخرى، حكم أخذ الأجرة على الرقية، هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية؟ يعني يقول لا أرقي لك إلا بكذا وكذا، الجواب جائز، أخذ الأجرة على الرقية لا بأس به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولأن الرقية أيضا نوع من التداوي، ويدل أيضا على الجواز ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد القوم وطلبوا من الصحابة أن قالوا هل فيكم من راق؟ فقال بعض الصحابة لا أرقي لكم، يعني لما لم تضيفون لا أرقي لكم إلا بكذا وكذا. فلما ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم وقال اضربوا لي معكم بسهم، فأخذوا الأجرة على الرقية لا بأس به، وإن كان الأفضل أن يكون تبرعا، لأنه إذا كان تبرعا هو أقرب إلى الإخلاص وإلى النفع. ولذلك تجد أن القارئ إذا كان محتسبا متبرعا تكون قراءته أكثر، تكون قراءته أكثر أثرا من ما لو كان يأخذ عوضا. طيب، هل يجوز أن يشترط المريض والمصاب على القارئ بأن يقول إذا عافاني الله، يقول ترقيني، فإذا عافاني الله أعطيك كذا وكذا؟ المشارطة هل يجوز؟ المريض، يعني إنسان ذهب إلى مريض، ذهب إلى راق يأخذ أجرة فقال له ترقيني لكن لا أعطيك إلا بعد الشفاء، إذا عافاني الله وشفيت فلك مثل 10,000 ريال وإلا فلا شيء لك. نعم يجوز، وهذا يكون من باب الجعالة، يعني هذه مسألة تكون من باب الجعالة، كمن رد دابتي أو عبدي الآبق أو جملي الشارد. لكن المشكال هنا فيما لو حصل الشفاء لكن أنكر، هذه مشكلة. أي لو حصل الشفاء، نعم. فالمهم يا أخوان في مسألة الرقى لا ينبغي التوسع فيها، الناس الآن توسعوا في مسألة الرقى توسعا ظاهرا، توسعا ظاهرا، فصاروا يرقون عن طريق الهواتف وعن طريق القنوات وعن طريق كذا، وهذا ليس له أصل، لأن المقصود من الرقية ماذا؟ حصول إيش؟ النفث، نفث القارئ الذي يعني قرأ بالقرآن أو أصابه شيء من القرآن ينفث عليه. أما التوسع في هذه المسألة فهو أمر لا ينبغي ولا يجدي نفعا أيضا. شلون النفث؟ إيه لا رقية لا بنفث، ما تسمى رقية من غير نفث؟ لا قصدك المسح، أي لا يشترط، ليس بشرط. لا هو نفث، لابد نفث. ما هو شلون يريق ويتقم على أسلاك؟ ما يمكن. نعم. بعضهم الشيخ يقرأ في قارورة ما يكبر الخزان. القارورة أكبر. أي مثل هذا. نقول لكم القراءة في الماء يعني الذي ورد، القراءة في الماء يسير، يعني يقرأ في مثلا ماء يسير، أما القراءة في خزانات أو في ما أشبه ذلك فنقول بدل هذا أجل يتذكر. إذا كان إنسان معروف بالرقية ومعروف بالصلاح وأن قراءة نافعة يذهب جزاه الله خيرا على المحيط ويقرأ، وما يشربه أهل الأرض من التحلية بيجيهم. نعم. هذا أمر واسع، ولكن أفضل إذا قرأ نفث، إذا يقول الحمد لله رب العالمين ينفث هكذا. لا كل آية، يعني كل نفس. لا معروف أن عند كل آية مثل يقول الحمد لله رب العالمين ثم ينفث، الرحمن الرحيم ثم ينفث، وإن كانت ما يقرأه قصيرا مثل قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ينفث، الأمر واسع ما في بأس، ما في حرج، هذا النفث. نعم. إيش كيف؟ لا الإيتار في غير ما ورد ليس له أصل. نعم. هو مشكلة اللي صار باب الجعالة، بأن يأتي للقارئ ويقول اقرأ علي، اقرأ علي لكن لا أعطيك أجرة إلا إذا عافاني الله. مشكلة، قد يعافيه الله يقول خلاص يلا أعطني طبت أنت، يقول لا ما تو ما بعد طبت. أي المهم ان مشارطه ما فيها باس, وتكون ويكون حكمها حكم الجعاله, كما انه يجوز المشارطه في العلاج. لو انسان ذهب الى طبيب ويريد ان يعالجه فقال لا اعطيك اجره الا اذا عافاني الله, اذا عنده كسر او جرح او نحو ذلك. اخر سؤال يلا. لا مو محترم, يعني يجوز اغتسال به وما اشبه ذلك. اي نعم. نعم, ياخذ شيء من الارض ويبل في ريقه, هذه هي. شوفي, لا هم قصدهم الماء اللي في الماء اللي فيه بركه, والماء المقري فيه بركه, هذا قصدهم. إيه؟ ولذلك يستدلون بان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون بما خلفه النبي عليه الصلاه والسلام باثره على جواز الوضوء بماء زمزم, وذكر صاحب المنتقى قال وفيه جواز الوضوء بالماء المبارك. ما زمزم بعض العلماء يقول يكره الوضوء منه, واستدلوا بأن الصحابة كانوا يقتتلون على وضوءه, قال وهو مبارك لا شك, فقال فهذا فيه دليل على جواز الوضوء بالماء المبارك.